طيب الله ينعم على العباده. الله ربنا يزيدك من العطاء مش شيء. الله اكبر عليك. Yeah. عليك يا مولانا الله فتح لك الله الله الله عليك يا مولانا يجيبك من العطاء دي الله نبع مش سيد قال انما هذا رسول الله اكبر قال اننا Yeah. عليك يا حسين. عليك يا مولانا. عليك يا سيدي. الله ما شاء الله عليك. الله يا روح. Amen. من تاني يا مولانا والله من تاني يا مولانا عبد الله عبد الحاج عليك الحاج عليك مولانا. الله ربنا يفوت عليك. Oh,